تعالى على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاللهم لك الحمد ولك الشكر. شيخنا الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا، وجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير. لا نجد ما نكافئ به الشيخ غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي لفظ: فقولوا له جزاك الله خيرا، فجزاك الله عز وجل عنا كل خير. إن هذه الدقيقة أوجهها لجماعة جامع الإحسان، فيا جماعة جامع الإحسان، الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمه، واشكروه يزدكم سبحانه وتعالى، واذكروه يذكركم عز وجل. واعلموا بأن حضورنا لمجالس العلم ينبغي أن يكون بأدب وأخلاق، كما قال العلماء: عليك إذا حضرت مجلس العلم أن يكون حضورك حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عنده، طالب لعثرة يشنعها أو غريبة يشيعها. فإن كانت هذه النية نيتك فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا، فعلينا أن نأخذ بوصيته. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقه. فهل حقا نحن نعلم لعلمائنا حقهم؟ هل نحن حقا ممن يؤدي جزءا من هذا الحق عباد الله؟ راجعوا أنفسكم واعلموا بأن لأهل العلم حقا عظيما علينا. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في آيات كثيرة، والحمد لله تعلمونها جميعا: الفرق الواضح والبون الشاسع بين العالم وغيره. أكتفي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لنعلم يقينا أن ثناءنا على العالم وأن تقديمنا لجزء من هذا الحق لن يزيد العالم شيئا، فالله عز وجل رفع منزلته فوق ذلك. ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام عالم وعابد، عالم وعابد، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. تصور فضل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على أدنى الخلق كفضلي على أدناكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على المعلم الناس الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد ولم يريد كل عالم، إنما أراد العالم الذي يعلم الناس الخير، هذا يصلي عليه الله وتصلي عليه الملائكة ويصلي عليه أهل السماوات وأهل الأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليستغفر وليصلي على العالم أو معلم الناس الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا وأن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله وحسن خاتمته، وممن أسعده الله عز وجل في الدارين. لا أخذ من حق من وقته أكثر من هذا، فليعذرني. بارك الله فيكم، والسلام عليكم. استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله، الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. سلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آله وأصحابه أزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والعقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الإمام على ما أثنى وأسدى وقدم وهيئ من جهد. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثاله وأن يجعل أئمتنا مثل هذا وأحسن وأن يجعلنا جميعا متعاونين على ما يرضيه صادعين بالحق عاملين به لا نخاف في الله لومة لائم. أعتذر لكم عن التأخر الليلة لأن ما شاء الله العاصمة مقفولة الروق والطريق من كل جهة. هذا قايل للناس اللي بالقدام جابر البرد وتلمايد والناس كيف تيانا داخل اللورة ماني معتذر الهبه اللي مشاق توخرنا يا غير اخترت نشرح السبب لعل واحدين يعجلهم انه لا تفريط منا والله حاورنا وحاورنا والروق ومن كل بليدة حكمة من العاصمة كان قد نوصل. إن شاء الله السيارات كثر. الليلة كنا ليلة الاثنين الماضية في الإقصر وكنا نتابع مع ما تيسر من عبر وآيات وفوائد تستنبط هنا وهناك ومن هنا وهناك على ألسنة العلماء وبأقلام العلماء من قصة ذلك الطاغي الذي ملأ الله جيبه وملأ خزائنه من المال فطغى وتجبر وأبى أن يشكر أو يذكر ربه. نعوذ بالله من طغيان النعم. قارون تسمعون بهذا الطاغي قارون ذكره الله تعالى من مصحف القرآن فأكثر من موضع ولكن ذكره هنا في قصة مبسوطة إلى حد ما فيها نوع من التفصيل. قارون أمريتني قد عدوا فيها قارونات إسقال ما هم من ذا الشكل ولا لحظوا درجته في المال وربما في الطغيان. يعني بعد اللي كان يضرب الله تعالى به الأمثلة مجسدة ومجسدة يا كامل الله يلا حد يتأمل في راسه وشوف حاله عند النعمة وتكاثر النعم. قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه لا تفرح لا تفرح حد ما يفرح وارشد من ذاك إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن الله لا يحب الفرحين إن الله لا يحب المفسدين. شنو جواب هذا الكافر الطاغي المجرم؟ قال لهم إنما أوتيته على علم عندي لا تخافوا علي لم حصلوا بعلم عندي وقادر على نتم ماصر والنعمة دور تماشة ولا تخوفوني من رب ولا جزاء ولا آخر الحال ماشي ولا آخر مستاخر ولا خارج ما هو اللي تراعوا فيه زيادة يتم بها القرآن أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون والقرآن غريب يجيب القصة مبسوطة ويفصلها ومن ثم يعدلها خلاصة في كلمات يسيرة تطويل مبسوطة وتختصر الطويلة وتنبه على جوهر القصة ومآلات القصة فخرج على قومه في زينته عات القضية بداية سكرات الموت وبداية نهاية المشهد خرج على قومه في زينته متقدر الأحوال جمالا وكمالا ومالا ورجالا عند منين يخرج في الصورة المظهر حضرك علم بشي يخلع يقد ما يخلع العالمين يشوفه ربما يموت به الخلع لأن ليس من رأى كمن سمع فخرج على قومه في زينته انقسمة الناس قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم لا تخلوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون نهاية القضية فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الخليط اللي قالوا يا ليت لنا وطاحوا لعقلوهم يقعدوا كيقارون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين شوف القصة تجيب هذا وجابتها بشكل مبسوط شوي قدر وعقبة الخاتمة الخاتمة السيئة نسأل الله حسن الخاتمة وجميل العاقبة ما لي قلت لكم أن القصة يختمها القرآن بكلمات موجزة تطوي ملفاتها وتختصر أبعادها وتجمل معانيها في نقاط أساسية لكن هم متروح قد أصل نوحا إلى قومه هذا الصوت هود وجاء منا فقال وجاء منا أخبارهم وقالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وحيبوه ذوك أعداء الله مكنوا فيه وسخروا منه ويصنع الفلك والحالة كاملة متبع عرصة ما أعلم أن جاء مولانا النتيجة وشطوفها وهي تدري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وذهي المردمة من فم عدل الهموجز الطوفان عملا والدنيا فرقت والحالة كاملة ما تلات بصورتها يجي القرآن يختصرها وقيل يا أرض ابلعي ماءك الناس راهي فرقت والدنيا تغير قال الله تعالى له يرد الأرض إلى طبيعته والجو إلى طبيعته وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي ويا الأرض مصي وغيض الماء وقضي الأمر والعنكم المستوى عن سفينة نوح راه عليك كدية واستوت على الجودي والخلاصة النهائية وقيل بعدا من قوم الظالمين كلمات يسيرة وخلاصة سريعة لكنها تظهر الجوهر وتدعي التفاصيل بعد أن فصلتها تفصيلا شوف قارون كان من قبل موسى طاغي وكي قلت لكم في درس ماضي رجاه عنده تليفون يعطيها ذكر وقيل حد يدخلهم يا الله يتأدب بالآداب ونعود ما يقدر يلتزم يا الله يوخر حد هون حد هون شيء يا الله يتأدب بالآداب اللي يشوف السارع للناس كان وقلنا علينا ما أن السارحين ما هو بجهاز التسجيل المعروف اللي قدامك يمكن الناس أخرى عندها الأجهزة الأخرى تخليها من تجبر أهلها ولأن السامحين حق واللي ممكن عدلها يعرف أنه غاش ومتعدي وسارق وآثم ما أن السامحين كل شيء عنده آداب وعنده نظام هو معايا ولا ما هو معايا؟ طيب قارون قاتله الله كان من قوم موسى والعم موسى هو الخالته كما يقال أو كما يقول قررت مع هذا الرسول يقول بعض أهلي بعض التفاسير بعض المفسرين إنه ما حملوا عليه من البغي ولا من الخزو يكون حسد موسى عليه السلام مليح مولانا من المال وكان صلاته طيبين كيه نقول يحفظ التوريت ويتعاهدها والتوريت في ذاك الزمن كأنها القرآن بالنسبة لنا هي كتاب نبي الله موسى عليه السلام يعرض القرآن كتاب واخباري فيه فصيح واخباري في احكامه ومتفصلين ايديه في الدين يا غير لما راني عم الله تترى وتتتابع على موسى وهو ماشي بعض ياكل الى احد اخلاقه طغي وبغي وتجبر وحسد وكاد ما بخدش وعاد قال لا مصبوكي ودريه ما هو قادر والعم والخال وكيف نقول لكم بعض الدروس ان الشدش على الدعوه الى الله الانسان المحب الشدش يجبر على دعوته غالبا اقام هذا هو اللي اخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء ابو لهب وقلنا لكم ما تيسر من قصته كما قص الله تعالى في محكم الكتاب هذا طاغي آخر والعم موسى ومتجبر ما بيسمعته إن قارون كان من قوم موسى من قومه من بني عمومته من مجتمعه من رحمه إلى آخره فبغى عليه طغي عليه طغي وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه هو دائما التشبيه يوضح تشبيه واضح القصد منه في العربية ياك يوضح لك المعنى اللي ما تدركه ما هو لا يضرب لك مثل كيف بقرة ما قد شفتها مثلا نقول لك تعرف البقرة اللي قد قلت لك كيف فلانة ذيك البقرة اللي عندك في المرأة لا على شكلها يبدأ في راسك أنت يوضح لك شكل البقرة وأنت ما شفتها يا غير عد قايس على شيء ممثل لك بي واضح الكلام احنا مفاتيح امراض ما رايناه ما شفناه يا غير الله تعالى قال انه مفاتيح وذوك المفاتيح اياك يعبر ان القران عن طريق انهم ياسر المفاتيح انهم ملي كبار وثقال قال انهم اللي تجتمع عليهم عصبه معناها عصبه مجموعه من الرجال الاقوياء ما يرفدوها ما هم كلها يقول قالوا يعني يا تعود المشهد حاضر فيها ما يعود الا قال لك القران لفظا وفهمت معنى غير ما استشعرته في حسك انت وفي داخلك واضح ومره زاد يعود القران يشبه كما تشبه العرب يعني مره يجيب لهم تشبيه لا يوضح المعنى ولكن يهوله ويزيده غموضا. هذا هو دروس البلاء، ان الاصل في التشبيه انه يوضح لك، ينظر يشبه لك شيء بشيء ياك يوضحوا لك. من رص القران يشبه شيء بشيء ويعود قاعد لا يزداد غرابه. كذلك واحد منكم دار يقول لنا لا يصح، هو التشبيه القصد منه توضيح المعنى، يعود قاعد يزيد الامر غموض. هذا ما هو هو الغايه اللي عنده العربيه. انتوا معايا؟ مثلا عندما يقول تعالى: اولم يرى الذين كفروا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم. كيفتهم مثلا قدرهم؟ هذه المثليه تضاح لك، تقرب لك المعنى. يا غير خالق شبه اخر، والتشبيه ياسر. قال الله تعالى لاهل المشركين، مشركين، قال لهم الله تعالى من اهل النار انهم منين يجوعوا وهم كافرهم الجوع والعياذ بالله. قال لهم انهم اللي يوكل لهم انه من صدرايا نابته في قعر النار، طعامهم وغذاؤهم من شجره تنبت في قعر الجحيم اصل الجحيم. قالوا هذا الصنايصة يا الصدرايا لا بد لها من بلوم، وهو اللي تنبت به وتطرس الاعراض. كيف تكون في النار الحارقه المحرقه ومع هي من قطيل الشجاره ونابت نبات؟ قالوا له النبات شكيفته كاع، لله يتوكل الناس شكيفته. جاء القران اياك يوضح لهم ذلك. قال لهم انها شجره تخرج في اصل الجحيم. اللي بكم يختار يعرف نبات يبي يوخو منها من اللي بنحكيه نقولوا والله من الثمار. قال طلعها كانه رؤوس الشياطين النخله، هما النخله ما قد شافوا راس واحد منهم بقى. فكيف يشبه طلع الشجره النابته في اصل الجحيم برؤوسه النخله ما قد شافوا؟ فكان التشبيه غريبا والمشبه به اغرب. هذا مولك في حد ينزله؟ انتم معايا؟ إذن قال لنا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتناه من الكنوز اللي ممكن ما هو قد يفهمنا. قالوا مفاتيح اللي تجتمع عليهم مجموعة معروفة بالقوة من الرجال ما يرفدوها ما هو بصعوبة. شوف قرآن غريب تجيك منه كلمة ونيتر الدور معناه قد ما يضح لك معناه. يا غير اني تعدل جوله في القران بفهمك ويلهمك الله تعالى تجبرها من شور معناها وموضحه طريقها. يا ما نعرف كانكم فاهمين. كفار قطوا يريد يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم المولى اسم الرحمن، يقول الرحمن منهم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ الرحمن منهم. جاءت سورة قاع في المصحف ثم تسووا على الرحمن منهم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وقال وتب وعاد قاع الجواب على الاستنكار والسؤال، لا نوع من الاستنكار ولا نوع من التعمد. عاد سورة كاملة من ملية إلا من التدليل على الرحمن عجائب صنعته ودلائل قدرته. تقرأ الفاتحة يقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. واحد يمرك يوم الدين معدلين الدين انه الدين هذا اللي هو الصلاة والصوم. ما هم فاهمين الدين قاع يعرفوا الدين شو الدين اللي الصلاة والصوم. إني تعود ما تعرف يوم الدين الدين هم شنو؟ تتلقى لك سورة راهي عامة قاع أتري تختم المصحف يقول لك وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو يومين لله. معناها يوم الدين اللي في الفاتحة بداية المصحف يتقدم مع صوراتك له الشرح. يوم الدين قال لك يوم الدين هو يوم القيامة. تقول داخل فاتحة الحمد لله رب العالمين، رب العالمين منه لهوان فرعون يطرح السؤال على موسى عليه السلام وجاوب موسى يقول وما رب العالمين، رب العالمين منه يقول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لكم رب العالمين. هل فهمتم هذا ولا لا؟ معناها تجد القرآن، وهذا هو اللي فطرونه بعض العلماء عادوا يلودوا في القرآن لتفسير القرآن بالقرآن ما أمكنهم ذلك، وإلا فببيان النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا قلت لكم واحدين ضربون، أنت تتكلم على قارون والله تفسر لنا الآيات متعلق بعضها، هذا الجار مني ما هم عيص الموجب، لأن عندنا ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، إن العصبة هي المجموعة القوية من الناس المتحصبة لمر، يا غير ما عرفنا الرجال هم كم عددهم. يجينا القرآن ويقول لنا عن إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ليش العصبة اللي هب وهاي عند البيت روي عند الزقنينة بعقلك وفهمك تجبر ونحن عصبة، ما لهم عادوا عصبة وعرفنا أن العصبة بعد جبرناها عند إخوة يوسف. بقالنا سؤال العصبة كم عددهم؟ ناهي جبر إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، كلمة 11 دلت على عدد العصبة. فهمتوا شيء من كلام رب العالمين؟ ونحن عصبة، العصبة شنو هي؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، مجموعة قوية ومعدل ما يبقي لنا ومقدم علينا أخونا. لو ودنا لي العصبة عددها تقريبا على وجه التقريب لهي لنا 11 كوكبا المشار بهم إلى إخوة يوسف. واضح؟ قلنا تنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال العلماء الفرحين هو مولانا ما يبقى حد يفرح، قالوا الفرح فرحان، الفرح نوعين. ما رأينا قاعدين نقرأ صوراتنا لو أن مولانا قاعد يأمرنا بالفرح وينهينا عن الفرح، قالوا هذا متعارض، قال هو ينهانا عن الفرح ويأمرنا بالفرح. نعم، لأن لكل مقام مقال. الفرح منه عنه كفاش كي هذا الراجل لأنه طاري وفرحه يحمل على الطغيان والتكبر ويخرص الناس تسهد عينه ويتجبر به عن الله على خلق الله، ذاك هي لا يحب الفرحين، لأنه فرح يطغى صاحبه ويتجبر ويحقر الناس ويتخطاه. واضح؟ خالي فرح آخر ما يبقيه ملام ولا من الشكر قريب منه، يقول إن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني الله تعالى يقول لنا يا عبادي لا تكبروا الدنيا عن قده، اللي مكم يجبر شمونك عنده لا يفرح ويضحك ويتكلمها، رأوا وياك ست كتبتوا أنا ولا هو طارق، وإلى أما اللي سلطت عليهم ردة ثقل عليه لا تعود أكبر عنده من جدها الدنيا ولا في أجبار لقى فيها ألا كيف السحاء إلى بتلي دورت على بتيبس ولا طرحت الخيمة دورت على بتبتنا، وإلى دور مقر دور يعقب تجرو، وإلى جاء الأرض بتلي دورت على بت، وهكذا. إذا هي حالة زائلة لا تفرح بها فتغتر ولا تحزن مني لتصبح قاربك تحرك تعدل همك، لذلك قال من قبل أن نبرأها نخرقها إن ذلك على الله يسير. الحكمة فيك شو؟ قال لك لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إلا أعطيتكش لا تطغى ولا أحكمت عنك لا تبط راسك، هو شفاتك تمقدر شفت هذا النهي عن الفرح ومنكم فيه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ليه؟ به بهذا هو النعم، ومولاها فرحان بها اياك يشكر مولاه، وقال فيه ان الله اعطاه ولا يطغى بها على عباده. هذا النوع من الفرح ما هو المذموم. ويقول عن الصحابه، الصحابه انتم الصحابه السابقين بهم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عماي خان وخلق الضيقه بين دولتين كانوا متقسم عليهم العالم، دولة ينقالها الروم نصارى ودولة ينقالهم الفرس، وخلق الضيقة بيناتهم وانقلبوا نصارى. انقلبوا النصارى، قلبوهم الفرس، والفرس يكساع دولة كافرة تعبد النار، والنصارى يا برة انهم عندهم شي من الدين يا غير متخرمز مات على صوت. إن الدايم والدول كيف يقولوا أمريكا والاتحاد السوفيتي عاد منقلبوا ذوك اللي هم عندهم شي من الدين، سمعوا بها المشركين الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم يدعيهم في مكة، قالوا هذا أصلا زي طبعا علمتم بالأخبار، راه يالكم الدولة اللي ما عندها دين ولا هي واحدة في الدين انتصرت، وعاد منقلبوا أهل الدين، راهم أهل الدين راحوا، راهم أهل الحياة فرقوا، أراهم أهل الدعاة راحوا، وعدوا من هذا الدندير وأنهم عدلين عيد. قالوا عليها أن الدين لا مستقبل له مخارج إلا بلة الدين. إذ العلم بها الصحابة الحق يعنيهم أن الأعداء جبر رواية وسع عليهم. يعني السامي خارجة يدخل القرآن ويجيب الخبر. وعاد رأس سورة تتلى إلى قيام الساعة. جاء القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أليه لامين. أيوة غلبت الروم ونصارى ذي المرة القلب، غلبت الروم في أدنى الأرض، يا غير لا يفرح الكفار وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. دور تعقب تخلق دقيقة أخرى ويتصروا فيها نصارى على الفرس. وعبدك يا الصحابة قال لهم أعطاهم الله قاعدة لا تأتي تفرحوا بالأكبر من قدو، ولا يخممكم ذا النوع من تصريف الله في ملكه، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هي وتلك الأيام نداولها بين الناس. سمعتوا ذا؟ على هذول يعلمهم من يجبر دورتهم. فهمتوا الموضوع؟ هذه هو ويومئذ يفرح المؤمنون. ذكرها الله على وجه الثناء والرضا وعلى التمدح، فدل على أن لا يحب الفرحين، تحتاج الشرح إياك يوضح الفرح اللي يبغضه الله ولا يحبه والفرح الذي يرضاه. هل فهمتم هذا؟ شوفوا لا قالوا من حكمة الله إن ما يخلو معصية في بليده ما فجر لها المولانا حد يوقف أعراض يبين الحد. شفت واحد ينعد صلاتك لا يقضوا خارج طفيل عندك والله حد اللي تم تقرا صلاتك ان يتخسر آية طفيلك اللي ما كان يلفت عينيه فيك ولا كان يقول لك كونوا بوب اللي يتخسر آية من القرآن تم يطرطق لك يقول لك ها بوبا هذاك اللي قريت ما هو مبسوط، لأن الله تعالى إنا جعل خلق عليها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له يهيئ مولانا ولو ولده ويهيئ مولانا واحد الزرع وطرطق لك مولانا مده لا بد من يتم ينبه الناس على شيء من دين مولانا والحقيقة عندما تنحرف السنينة الخاطئة. هذا الطاغية الكافر عند مريم عبد الله النوع وله ما هو قادر يضحك. اذكر مولانا انه عرض له في بدايه القصه وعرض امي للحاله في اخرها وصبحوا له الدعاه فول قصه قارون وفي عقاب قصه قارون الدعاه مرقبين روسهم. ليه كيف ذا؟ امالوا بغى عليهم ما اتيناه من الفروز ما علمنا ان برزول وحده قال له قومي. قوم لا تفرح وآمروا نصحوا بخمس نصائح وقلتها لكم ليلة الاثنين الماضية خمس نصائح قالوا لا تفرح ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة لا تنس نصيبك من الدنيا أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض وهذا ينقبل منه يا الله حد له يتكلم يا الله يركز النقاط اللي هامه يبنى ويركز عليهم الأدوية المتعلقة بالمرض أعرف مرض مجتمعك وأعرف التركيز اللي هيتعدل لعلاج المرض لا تتكلم بفضاء ولا تتكلم في كلام هكذا أعرف المرض وجيب الدواء المناسب للمرض وهذا هو ما عندي لكم ما فهمتوه احنا ما لنا حاضري ما لنا حاضري تقول محدك ساعة حاضر القارون اي ما لنا حاضري يا غير العلماء من فطنتهم عادوا ما هم حاضرين يا غير فهموا من كلام الدعاة على النهر فم مرد كلام يريد قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين معناه من فطنة من آدم لا شهو لا يطيق بشدة إعجابه براسه فلذلك نهوه ولين قالوا ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة فطولا من آدم حصل للدنيا والآخرة ما يتخمم به ولين قالوا لا تنسى نصيبك من الدنيا خافوا عليه لعل يعود هام يعمل السمع إذن قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا معناها خافوا من آدم لا قالوا عنا بالك الآخرة والآخرة يترك ملي الدنيا ويعيش ليل وحالة ويزهد ملي في نعم الله ما يستعملها في موضعات له قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا كونتهم أحسن كما أحسن الله إليه ملي فيها تنبيه على أن الله تعالى كما تكرمه إن خالي أدم المبي يا الله كما عاملك تعامل به عبادك أحلاك ما فاتوصل الله تعالى يبقي عبده يعود ذاك اللي حق لك ربك تحاول تعامل عباده كما أحسنه وإليك تحسن أنت العباد ثم معايا ثم راك الخلق عيال الله ومحتاج المولان يلي يعطيك نعمة يعطيك تحسن على خلقه كان يزيدك لأنك وقاف والوقاف الناس حدا من شي مطابة ما تلاقيه قرع من بل وقفته وربما قاعد يعطاه له مدى صلاته الفاتحة لا ما فهمتوها قال المولان من لطفه من لطف العباد ينزل نفسه منزلة عبده هذا معنى قاعد خايف لعل ما يفهم ويجي واحد منكم يقول له الجهل ما ينجى مشكلته لا تنزل شفتوا احسن كما احسن الله اليك معناها تعامل مع عبادي بالاكرام نكر مكانة ليميال غني عنا واعطيتك وتفضلت عليه اعطيت المخالق وتفضل عليهم ياك ندوم عليك النعمه ونزيلها لتخرجوا لعل صورة أخرى توضح لكم لا طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماله رسولنا كاملين سبب مولانا فيه البلاء والشدائد توفى عن أبوه مازال في كرش أمه ولين خرب ما طاطات معاهم توفى وعاش يتيم إياك يهيئ فيها الرحمة لليتامى وقضى حياته الدنيا ما هي عنده إياك يتعامل مع الناس إلى أن أعطاته الدنيا يتفقد التاريخ اللي يعرف واضح هذا إذا قلوا له مولانا يقول له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيوة السمع يذكر مولانا يقول له أنا مجدك يتيم أنا مالك أنت يتيم وأعطاك مولانا مدة تحتضنك وتعاملك معاملة طيبة ووجدك ضال ما كنت تعرف الشريعة وعلمها لك مولانا وعاملك وجدك عائلا معناها فقير ما عندك خمسة ثوانين. الله يا مولانا اللي أعرف ذلك كامل وعدلتوني اسمعوا كأن الله يقول له مولانا ايه وصلين انت تعرفه وسبقت فيه هيك المدرسة وتكونت منها عدل انت مقابلية انتبه واستفاد من دروسك فأما اليتيمة لأنك كنت يتيم فلا تقهر وبما أنك كنت فقير وطرارك مولانا شيء وأما السائلة فلا تنهى معناها لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهى وأحسن كما أحسن الله إليك وأما بنعمة ربك فحدث. على هذه المدرسة اللي تخرجت منها لا تنسى أصحابها لا تحتقر المسكين بهم انت كنت مسكين ولا تحتقر اليتامى انطه بهم بهم كنت يتيم ولا اعطاك مولانا شي ما كان عندك لا تنسى الناس انت كنت هم اللي ما عندك شو نعطانا احسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض لا تبغي الفساد قالوا هذا يدل على ان التراب خلقها مولانا الصالحه تراب الله خلقها مولانا صالح ولا تجبر شيء الحص فيها من الوقت ظهر الفساد بها اللي هي التراب كانت صالحة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يد الناس لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح حتى الحيوان تعود البقرة رابطها قدامك وهي تدعي عليه يا مولانا ريحنا مذب السروال لأن ربات يزنى ونحبس علي المطر ولولا البهائم لم تمطروا العنز قال بها القيام وويل قندان سببها انت هي بلادة الحمار ما هو جالس ينحشر به النمل يجمد الفيران ماتوا بهم الجوع الأرض حمات يريد يشمد المخلوقات هذا كامل كل تنبيه أنك عصيت يريد الطوب يجمر حتى المخلوقات العافية منك ولي تعصي الملك يتكركر الكون وانت داخل قدامك معروف طبعا إن الله لا يحب المفسدين لا تشهدوا في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ما لهم رصحوا شوف أغراض القرآن هما قالوا له خمس مسائل لا تفرح ابتغي في مهنتك الله الدار الأخرة لا تسر سبك من الدنيا أحسن كما أحسن لا تبغي الفساد في الأرض جاوبهم بكلمة هذه الكلمة المجاوب بها ومردود بها على الدعاة اللي نصحوا بخمس مسائل الدل على الكلمة تشتمل تلك المعاني المتعلقة بالنصائح الخمس قالهم قال إنما أوتيته على علم عندي علم عندي شوفوا العلم اللي طاغي العلم اللي طاغي تسمعوا لك في العالم وفي الإذاعات ينقال لك قد وصلوا إلى المريخ والمركبات الفضائية وصلت إلى كذا ونين يعلق عليها الصحافي يقول لك هذا بفضل التطور التكنولوجي هذا بفضل تقدم العلم الحديث وتجمر واحد من الشباب لحبوا درجة من القراية الفاسدة الماهي صالحة اللي عاد الواحد منهم لاهي قدس لك علم المخالب وانهم مات لغالبهم حتى تسموا بعض ضعفاء يقول لك سمسارة ما غالبهم لا يوقعك هؤلاء الكفار ما واربهم كل شيء بده يعدله. بدل أن يقودهم العلم إلى معرفة الخالق وإلى التواضع للخالق، عادوا قاعد يجبروا ويتكبروا على أحكام الخالق. وهذا هو الفرق الشاسع بين حد أعطاه مولانا العلم ولكن علم نافع. أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم في شيء يؤدي لك الهلاك، تكسر وتشقى ولا يبدأ من خصم أخر. ومن غرائب القرآن أنه ترتيب السور والآيات فيه من الدلائل والإشارات والعبر ما لا يحصى. أول ما نزل من القرآن شو شفت؟ ما شاء الله حتى الوقفة صار عافينا. أول ما نزل من القرآن إيه؟ اقرأ اقرأ اقرأ. والقرآن كم جوهر ثقة. انك اللي تقرأ ما عندك مشكلة، ما تقرأ ما لك نفعش. تعرفوا بيش الحزب الأول في المصحف، حزب الإفلام من ذلك الكتاب العربي اللي تقرأ ثمني ثالث منهم يتلقى لك مسابقة أو امتحان معدل لأبينا آدم ومعدل للملائكة، ولين حرام معاهم آدم تفوق عليهم. قالوا من بيوني بأسماء هؤلاء؟ قالوا ما نعرفها. علم آدم الأسماء كل هذا المعرضهم على الملائكة. ملائكة خبروني شو؟ قالوا هنا علم آدم ما نعرفه. الملائكة ما تسمعنا بسامهم لا نعرفه. علم آدم الأسماء كلها. أيوة يعني تفوق آدم بالعلم. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا الحزب الأول في المصحف. إلي تقرأ 60 حزب قالوا ولي تاني طاهرة وصل طاهرة حق. تترقى لك يقرأ اللي أول ما نزل من القرآن اقرأ، تترقى لك فعقاب المصحف. هي يقرأ يقرأ يقرأ. دل هذا على أن هذا الدين جوهره بدأ به المصحف وعلمه، وبالتفوق فيه تخضع له عالم السماوات. ولين تقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يبدأ لك الكون كامل يزدهر ويصلح. ومعناها أن هذه الأمة أمة قراءة وأمة علم. يا هذا ما هو كنت قايل. الحزب الأول يقرأ وثمر يقرأ، والحزب الثاني من مصحف يقرأ وثمر. يا غير الملاحظة أنه لين قال يقرأ باسم ربك؟ اقرأ اقرأ اقرأ تكرر فعل الأمر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم. تكرر ثم علم بالقلم علم. توافهمين؟ اقرأ مرتين، وخلق خلق مرتين، وعلم مرتين. اقرأ خلق علم. يا غالي ما هو يعني؟ ما رجعت علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. مباشرة بعد القراءة له إن الإنسان ليطغى. إن الإنسان ليطغى يقرأ ويطغى. قارون من كان من قوم موسى وبغى عليكم ونترى ينصح. قالوا إنما أوتيتوا على علم. علم كانت نتيجته البغي والطغيان. علم طاوبين عاد سبب الضلال والغي بدل الهداية. العالم يطغى يطغى بعلمه، كما صاحب المال يطغى بماله، وصاحب الجاه يطغى من جاهه، والنسب طاغي. ما من نعمة ينعم الله بها على العبد إلا يحفظه الله ووفقه، إلا كان عرضة لأن يزيغ ويضل ويطغى ويبغى بسبب ما أعطاه من نعمة. والله ما فهمته. قال إنما أوتيته على علم عندي مدني عند وقفه. هو كلام لنا ما تتخطى منه كلمة ما ليالك يقع فيه الشغالين. هو لو قالهم إنما أوتيته على علم علم فلاطين قال الله عنده علم تو هذا قالهم عندي كأنه له يقولهم سر خاص لي ما يعرف أحد عندي علم عندي أنا عندي شيء خاص ما يعرف أحد وهو جاب لي هذه الرواية علم عندي شيخ ورد عليه القرآن يجد واحدين يقولوا لي عندي ما أفهمنا أول سجدة في المصحف والمصحف فيه واحدين يقرأوا الحمد لله أول سجدة فيه إيه إن الذين الخلاص مريت زاد الله أن يهرهم حد تبارك الله يقول يا غير أنت إذا واستحتاك يخرج ما هذا ما أنت إن الذين عند ربك عنده عندية لأن العندية تدل على الخصوص معناها علم خاص بي ما يعرف حد ولا لعب حد إن الذين عند ربك لأنهم الملائكة سكان الملائكة وكيه اللي قالت امرأة فرعون قالت ربي من لي هي ما دورني من وقت الجنة هي الدور مكان خاص بيها مخصوص به يخص الله به من القرب والتبجيل والكمال ما يعطيه للناس غريب قالت ربي من لي عندك عندي لأن العندية تدل على الخصوصية والتميز والتمييز والله ما فهمتوه قالوا إنما أوتيت على علم عندي يرد القرآن يبين الله تعالى الرد وغالبا القرآن يرد الرواية غريبة قالوا معرفة التاريخ جواب على كل سؤال إنك لا الناس تعرف الكون ومطلع عليه تعود جوابك في علمك لكن ما هو واضح النصارى واحدين منهم يعتقدوا أن عيسى وهذا طبعا كفر وقالوا على أنه أستاذ ناجح وحد له يعلم الناس وقت له يذكر كلام الكفار يا الله يقفل قلوبهم سابق يقول لهم إذا قالوا الكفار هناك أشبه كيفاش كيف أنا أركنا نقول لكم شيء يقولوه الكفار يا غير بما أنه خطير يا الله نقول لكم أنه قالوه الكفار إياك تحس سابق نحجر فيكم يا الله نقفل إياك يدخلكم يا بطريقة متكيسة الله تعالى لا يتكلم عن النصارى من اللي يقول لقد كفر الجيقاف الذين قالوا إن الله هو المسيح سابق يقول لك للقال يقول لك كفر لأن المؤمن يستمع كفر سدت أبواب قلبه عن اجتماعه والتأثير ثم يفهمتوا النصارى بعدين منهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عيسى ما يجد يعود الله خلقه انتوا قاعدين قاعد عيسى ما هو سام خارج واحد الايام لا شاهد هو انه يقري ترى يقري السطر يا غالي شاهد وقالوا على انه سووا حد من اهل العلم سووا حد من اهل العلم قالوا قلت لك هو عيسى ولاش اولا ما جاوب من فم العيال لا يكفر الإسلام قال له هو من الشيطان شوف حاجة هذا الراجل قاعد يقرر صلاته هو يلا حد يقبل الوحم ما هو قال له عيسى من الشيطان لأنه قرر صلاته إن أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم عدا من ذريتها معناه أنه أبوه الشيطان شوف يجهل عاد يضرب به مثل في الجهل عيسى خلق مولانا بن ابو عيسى وهي معجزه وكرامه خاصه لمريم بنت عمران قالوا صار للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عيسى هذا ما يقدر يعود يولد بن ابو ما تصح وقالوا عن رسل قالوا إحنا ما وسينا نعبدوه ونعدله رب يكون بين اللي هو ما يقدر يعود يكون أبوه وسبنا أهل المولان. شفتم الرواية أنهم قد سين بها عيسى إيش القرآن يرد عليهم بالتاريخ تاريخ قال لهم إن مثل عيسى عند الله أنتم تقرأوا التاريخ كمثل يب الكبير آدم خلقه من تراب ما وطاه في يمه لا يمه وإذا استشكلتم مولودا بدون والد فعودوا إلى بداية التاريخ فإن أباكم آدم خلق من لا شيء فتهدمت القاعدة على رؤوسهم وبهتوا. هذا جواب مفهم مسكت إنما كان بطريق التذكير بالتاريخ لأن في التاريخ إجابات عن ما يطرح من استشكالات. هذا معلوم الوضع إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يبقى آدم وما يعرف التاريخ هذا آدم أبوه منه ما هو سبب أمه منه ما هو سبب خلقه من تراب ثم قال له كن أيوة الصقاع لم تستغرب هما ما استغربوا أن آدم خلق من لا أب ولا أم فكيف تستغربون عيسى اللي عنده يما غريب وما هو خالق واحد شفتوا هذا لله الحجة البالغة هو معايا وما ما فهمت معناها يرتد عليهم بحجة يجي واحد من المشركين ولقى ما هو في المجال يا غير لا نوع من الردود المسكي تلقاها واحد من الكفار يجي النبي صلى الله عليه وسلم قابه حوام حوام من كيهم بونه شيء مثل المعاد متحدد تفتت به شمس الدروسي وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال انت تزعم ان ربك لا هي عجبي حيل على الله النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم دور يرد دور يبعث ودور يبعث ودور يبعث لك انت امال النار ايش القران يعلق على يجيب يقول اعلمنا على الانسان وانا خلقناه من نطفه والانسان دارك مخلق من اجل واحد تقول له انت دكتور يقول لك يا دكتور بعد انت مخلق من اجل داني نقول هالو دور يكسح ويخرص التحت مخلق من ايه مخلق من اميه اميها متخلطه بين الراجل والمراه خلقناه من نطفه فاذا هو هو قاعد دكتور ويبطر ويصح يقول ياك ما يصح وراك انت تصح يا دكتور انت مخلق من ما تصح دكتور لك لسان لك عقل لك جنب ومعلم من اميها قطريت اميها تخاطب تتكلم تعارض تجادل والله توافيكم شي مخلق من الهدي ايه والله مخلق من البن ما مخلقين فره من اميها قالوا خلقه وهذا هو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه لعاد فكر في راسه وسلسل التاريخ في حياته ما يسود قال من يحيي العظام وهي رميم قول له يحييها الذي قاعد سكها من عند الرب طمعين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولعل ما يباحلكم على أن التاريخ استنطاق فيه رد على كل تساؤل قالوا قصة يوسف هي أطول قصة جاءت في المصحف من التربة ولم يقطعها الله بفاصلته قصة يوسف هي أطول قصة من التربة ومع ما تفصل اللام التالتة ما بيناتك لما وفي بدايتها يقول القرآن ألف لام مرية الكآيات كتاب مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص إن يعقب يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات لش سائلين. ما يصور حد عن سؤال ويرزقه الله فهما إلا وجد في القصة ما يصرح بالمسألة أو يشير إليها إشارة. قالوا هذا الدليل على أن السائلين هم تجمع. قالوا لأن الله لما خلق الأرض والسماوات قال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها لكن ينتكل كامل للحيوان والإنسان. قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء لي ما في حد يطلبني غياب ولا علاج ولا مسألة يحتاجها المخال إلا وجعلتها في الأرض قبل أن أخلق الحيوانات. انتم أفهمتوا يا الله ما أتحركم شبه هذا. إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون لو أنه تدبر فيما وقع على السنة. كانوا عندهم علم وكان عندهم مال وكانت عندهم سطوة فما أغنى عنهم جمعهم شزاد. إن الراجل ما قرأ التاريخ والله سلبه الله حقيقة المعرفة. عاد يقرأ يا غير موريتاني عاقنا خالق حديث يقولوه موريتاني يقول لك يقرأ اللي لا يعطينا. هذا حديث متفق عليه أخرجه الموريتانيون. يقرأ اللي لا يعطينا باركته يقرأ يا غير عزاير ضال مخزي. قال مولانا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قالوا الغريب أنه قال على الناس هون قسمها القرآن يتركم القصة أولها الدعاة وآخرها الدعاة وإذا وقع الطغيان قيض الله دعاة يصطعون بالحق ويجابهون به الطغاة. معايا ولا أنت معايا؟ ما تبقى حقوق الله ولا حقائق الإيمان لا بد أن يقيدها ملامة. قال فخرج على قومه في زينته قالوا عند منين وخضلهم ومتقاد أحواله داخل عاطيه ملانا من المال والجمال كيف نقولوا السيارات وكيف نقولوا كذا والحالة كاملة متقادة. الناس اللي يشوفني عن ملانا وتشوف مظاهر الحياة لا بد من يخلق فيها تصدع ويخلق تمزمز. أنا قاعد يتمنون مؤمن وصادق ولا بأس به عند من اللي يشاهد مظاهر الحياة يبدأ ينهز. طبعا وليالك الشباب الأراكين يجيس أوروبا ويجيس من هاي الدول الكاثرة يمشي من عندنا لا هي يقرأ الطب ولا هي يقرأ العلوم الدنيوية اللي يشوف هذا من الطيران وهذا من التطور في الأجهزة وهذه من الاكتشافات يرجع متقلب راسه وعاد العياذ بالله يخشى أن يعود بكفر بدل أن يذهب بالإسلام. فهم معايا؟ لأن الانبهار يؤدي للانهيار. لكن ما نعرف كانكم فهمتوا. ينطح ملاه يسجن الراس وتعود إلى تكلم تروح يقول لك هذا ما شوف يا أخي هذا هو الحياة حق حق. قالوا إن هذا مقبول منه إن سليمان عليه السلام السبحوني أنا توخرت عنكم بداية الدرس ولا أنا همدد لكم إني خلص منكم لكن اللي فوتها من طرح من يلي خارجي النقاط وهمان الحري ما نبقي نمشي للوح صبعي إلا أرطيت وخلوهم هم إلا أرطيت التافوا معاهم. يا غالب عبد الشهر ما يتطور ولي لا تخلوا لا يحاول يعود بسير الله ياسر. خالق نبي ينقال سليمان عليه السلام طاه ملالش بالملك غريب. ويقولوا بعض الحكايات انه يوم القيامة ان الله تعالى يجعل لكل إنسان يحاجز عن نفسه على أنه يجاب له حد يرد عليه. كيف يجي واحد مولاه من الدنيا ويقول له مولانا ما بديت صلي الوقت، ولا اسمح لي يا مولانا بيا من اللي عطيت من المال ما تدي عصاي، ولو اني بعد ما كذا شغلتنا اموالنا واهلنا. يعيط لسليمان قال سليمان وهاي له شغل ايش عندك؟ انا عندي مفاتيح هون تنوء بالعصبة وهاي له الصقاع سخرنا له الريحه تجري بامره، وهاي له الشياطين يعملون له ما يشاءون، وهاي له مسخر للطيور، وهاي له مسخر للبشر، وهاي له وهاي له. يصبح امنه دم وفلس برته من القط خري لان تحرك له مملكه سليمان تمنع به الكون. قالوا هذا نبي لم يشغله المال وللحظ ما شغلت عني كريم وما توخرته فريضه ولم من ابدا من يعود على حساب دينه. يجي واحد يقول انا كنت مملوك ولا مطروس علي عربي ولهم خليني قاعد بالصلي يا مولاي، الله يسرحني ويورثني ويواقعني واقعني، ولا بديت يا مولاي انا عبدك بيا عربي يوسف. وهاي يوسف، يوسف انت مالك تبعت في المرصى بوطن، مالك ولا رسول، مالك سلطوا عليك واحد يعادلك عبد وانتحر من دراهم شغل ذلك شغل كذلك عن طاعة الله محال. وريت لا تتفرصيه نمرة اللي هو يشتغل عندها معدك ومي، قالها معالى الله مال الله انا مال رسول الله اخضع لمخلوق وعلاقتي بك ان نطيع الله في طاعتك يا غالي ندخل في الشريعة اكفر بك وعرضك. يجي واحد اخر يقول يا مولانا انا اللي اقلد صحتي ولا اصلا من اهل القراديب ومن اهل كذا وواقعي وواقعي من اهل الامراض. ايوب وهالشيء ايوب ما ارسلت عليك مولانا البلاء اللي ما يطرح لك يا ما تدقدق. يجي نبي الله مرقب راسه اللي يقول القران انا وجدناه صابرا نعم العبد، ما بتشكر عليه هو الراس اللي ما قطش بر قطره من اللي في بريو تو معايا. تجي المراه وتقول له مولانا انا ما قديت الهلبيه اللي عندي مولا خيمتي مكسوره، لو قام مخليني نعبد مولانا لو مخليني نصلي وهو زوجي ولا قد كذا. مرات فرعون وهاينه وهاي مرات فرعون اللي لو تاد رجالة موريتاني ما فيهم حد بوت دقاع واحد، وهذه الصقع دارك بها فرعون ذي لو تاب ويملك مصر نهار تدري من تحت. يقوم لعيا طفل عليا ثم اللي كاي كاي ما يسلك. وهكذا ما من مخلوق يجادل عن نفسه الا واسحمه الله بمثل من خلقه اطاع الله فيما استرعاه. ما في حد عنده حجه امام الملك. تعال نبي الله سليمان اعطاه مولانا المملكه الضخمه الغريبه الهائله. حشر لسليمان جنوده من جنوده من الجن والانس والطير. هذا النبي اللي نبت عظمته المعطيه. قالوا على انه فاطن على الانبهار يكفيك من الدعوه. حد راك تختاره ينهز ويتبع ويتاثر بيك. اللي يجيب له مرده تشغل باله وتلفت انتباهه فارض عليه يتاثر. ولذلك جبريل اللي يدخل على نفسه تظلمها وحلو قاع فيه الصحابه عن التخراص عادوا كافيهم يخرصوا للملك المقرب. ولذلك بينما نحن جلوس عند راس تظلمها اذ دخلوا في روايه طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وهذا الشديد شديد مولاه عبد الله واحد يقتل الرجل اندهشوا بموهره قبل ان ينتبهوا لمخبره. ولو فمن سنته يعاد يقول عمر بن الخطاب عجبنا له يساله ويصدق الراجل غريب عجبنا لموهره شغل اذهاننا وعجبنا لتركيزه بيسيرته. معناها الموهر جلب المستمعين والمشاهدين. تعال النبي الله سليمان جايت رئيس الدولة الله ما يقتلنا ان شاء الله إليه يعود أمة الإسلام حادوا أعداء الله ينهارونه ويخضعون لدين الله لما رأوا من قوة وشوكة في الإسلام. كما شفت الأرض يرين يجينا بعض الرؤساء إن قال لك راهم وعدلت بهم زيارة للميناء والمرفا والبيدة الفلانية شاهدوا أن عتولهم أشبه العندنا لأن ذاك يغير منه الرئيس ويرجع لا لا أحد يشم ويدعو الدولة متطورة يرجع من فم يزمزم وتملانيين قال وزير الداخلية وزير الصناعة ما هو الصناعة وكلها الأكواز والإمبول وشي ما هنا لأنه مثل راسه عادي زمزم لما رأى وما شاف إيه شفتوا يا والنبي صلى اسمحوا لي أنا عندي شردان هو هو الحديث قال يا مررتم برياض الجنة فارتعوا ارتعوا قاع أصلا للحيوان ارتعوا ويرتع ارتع ويلع أصلا مدى الهم كتسروا يا بحر لعل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كاملة فيها يأثر على قلبه جاء جبريل وطلع به شاهد السماوات السبع وما فوقها والسدرة المنتهى وعالم الملائكة والجنة والنار لنريه من آياتنا وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن عتوه قدرتي فعاد إلى الدنيا لا ينشغل بأمر لما رأى من عظيم آيات الخالق ما تقع يتخمث للكون عاد مشغوله بالعمل للدار الآخرة ومتبارك هيا أوراق للرحيل وتوم توم عاد سليمان أعطاه مولانا من الملك ونجات رئيس الدولة ومبروك يا عاد ما شاء الله ومشاها رسالة يدعيها المولانا له ما في حال عنه قالت لهم أيها الملك إني يلقي إلي كتاب كريم ولكن بعد يدل عن خارج من الكتب الماء كريم ولا ما وصاله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أمولاه قاع يهدد لا تعلوا علي لا تتكبروا لا تنتفخوا تعالوا حالا رئيس الدولة إن قالها قيمي جاية وطوي ملفي هذه لغة الأنبياء اللي مليت نفوسهم باليقين في الله والغنى بالله عما سواه مخلط خلاص واتوني مسلمين قالت يا أبي الملك وافتوني في أمري قلت لها تحرك القوات المسلحة وقاموا القوات المسلحة تتنطط واحد يتوصل لنا فيه الجوقة قال لهم نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فأمري ماذا تأمرين أعطي لوامر القوات المسلحة وتدمر دولة سليمان يعني سمعت ياك التنطيط وياك الترصاف والقرة قالت لهم قلت لكم من الكتاب فهمت فيه أن مولاه ما هو عبد والتعرض له ما هو حزن حنوني نعرف لكم كانوا راجل من الأخروطي والله يا كانوا راجل لباس وإني مرسلة إليهم بهدية ذيك هدية هي اللي ضيعنا احنا اللاني نجون لك اللاني نجون لك باش ننبحوا ننبحوا معاه ونجينا بوراليا نشربوها وننشربوا احنا معاه ونذكر النمر ونتقابلوا معاه واني مرسلت اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسل هي العاتية عقيدة لنا السياسية الرسالة ممثل سليمان الذي جاءت الرسالة وقالوا كذا قالوا ما هي تمدونني بمال أنا قاع ما عندي وزارة الخارجية والتعاون والمساعدات أنا غني أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاك بل أنتم بهديتكم تفرحون وأنا الهدية ما نفرح له لا نتخمن فيها قاع أرجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم به هذا سلاح القوة في مواجهة أهل البر والناس المهورة في الدنيا يا هذا ما هو الجيس عقبة كفطة وقيمة شغل واللي جاتوا ما ذكر مولانا ندعاها المولانا ولا قال عنك اتقى المولانا وقول لا إله إلا الله يا غالي الله بهره برواية ما قط شافتها عينيه إني نبطحت قاعد يشان خلاص قيمة شهر إني جالها هي اللي قال القرآن ما تيانهم قالهم قالهم بدأ سليمان رتب أوراق قالهم أنتم الناس اللي حلايا أيكم يأتيني بعرشها سريرها اللي مجنون وما هو على شكل شيء قال له عفريت من الجن يا ناتك به سابق ترقص من الشقل وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا نجيب لك ما في ترمشت قال له أيوة ضحوا لا متقدم عاد تقول نعم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ولا بفضل التكنولوجيا عندما رأى خرق العوائد وتسهيل الصعاب تذكر نعم الله عليه وهكذا قلب المؤمن والملك ومن أتي حظا من هذه الحياة إنما يزداد يقينا وشكرا في ربه قالوا هذا من فضل ربي ولا يحدث لي ابن ولي قالوا ذكروا لها عرش نظرة تهتدي أن تكون والغريب أنها كافرة وبعد ما تبقي تكذب كافرة وتتحاسب كل قبوا حاسوا على السرير وقلعوا منه شوي وخلوها كان لا يتفاصل فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت أمه ما قد تقول لهم هو بهني ما يصح عنده ولا قد تقول لهم بني ما هو هو بهني وشبيه به قالت لهم كأنه هو بقى كلمة دبلوماسية متحفظة غاية التحفظ قالت لهم كأنه هو ووتينا العلم من قبلها وكنا نصدها لك قيل لها ادخل الصرحة محل الشاه لاني شاهد سليمان النبي الملك خالق قصر معدل ولاه على شكل ومزخرة من قدام اللا يترى ترامز يريد إن شافه مطروس عليه الشمس تقول إنه قدامك البحر قيل لها ادخلي الصرحة فلما رأته عدلت إنه قلت من ما إنه لا نهر ما هو سيليقار نهر الملك لا يضاوى كامل عدلت قاعد مشي من ما لا يطيعه كشفت عن ساقيها وإحنا عليها كشفوا عن بطانهم وعن صدرهم كافرة تعبد الشمس ولا تنزع من لباسها إلا قدر الضرورة كشفت عن ساقه قال إنه صرح ممرض قالوا له وما هو المه هي كانت رئيس الدولة وعاد مطلمص عليها ما ثلاث فاصل بين زحر في القصر وبين الماء إرين قال إنه صرح ممرض من قبل نهار كانت رئيس الدولة وعندها الجيش وجاي له تختبر الأمر فلما رأت هذا الصرح وهذا التطور المعمران انهارت أمام ما رأته في مملكة سليمان ولم يبقى أمامها ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هذا الانهيار الذي استعمله نبي الله بملكه وما أعطاه الله هو الذي ندفع اليوم نحو ذمنه وهو الذي ينهار به شباب الأمة الإسلامية عندما يذهبون إلى بلادهم يعتبرون أن أسباب التأخر هو لا إله إلا الله وهذا خطأ في الفهم والحراس جمع القوة المادية وجمع القوة العقدية الإيمانية انتهى الدرس من ركاكم لا فهمتوه كامل يا الله نبت عودة قوية متطورين في كل شيء إياك عود أعداء الله والناس الضعيفة يعني تشوفنا لكم أحمي أغنية أغنية أبارك ناهي العبد للدعاء وليلة سمع ناهي العبد للدعاء نختم به هير ولا يجيني حد البين معاكم اللي هذا الكلام راجنا الله أن يتقبله وأن يعين على طاعته وأن ينفعنا بما قلنا وما علمنا وأن ينفعكم بما تسمعون شيهان موفى أيدي ما فيها الخمسة وموريتاني يقول لا أحد يدو فيه ولا لابد يقول الموريتاني سام بالسام ليه مكروه كرفوا أيديه أنا مرة نجيب لكم الأحاديث ومرة نجيب لكم أحاديث مريتا لعل تعود فهم لكم قاع الوضع عندكم. لاهي العدل شوف ليلة طبعا إن شاء الله الجامع الأرشال هذا اللي ما هو بعيد منكم هو في الميناء ليلة طبعا إن شاء الله وفيه إن شاء الله على همات الغبوقاع ما تحتاجه ليلة طبعا إن شاء الله في جامع الأرشال إن شاء الله. فهمت الكلام؟ أيوة طيب إن شاء الله نعود انتفعنا كامل واللي منا أعطاه مولانا الشيء ما يغر واللي منا علمه مولانا العلم ما ينغر واللي منا أعطاه مولانا وجهه ما تغر واللي عادنا السبو كبير ما يغر وانتم نسأل مولانا كامل الهداية والتوفيق. طيب نحن نختم الدعاء إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سرك اللهم بجميع اسماء سرك اللهم بجميع صفات سرك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت. تجاوز تعالوا يا حسان ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تكن لنا ذنبا الا غفرت ولا هم الا فرجت ولا هم الا فرجت ولا عيبا الا سترت. اللهم لا تكن لنا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديت ولا عدوا الا كفيت. اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم كن شريعا على اعدائنا. لا تضرب لنا مرضا الا شفيت ولا حاجه من حوائج الدارين الا اعطيتها لنا وباركتنا. اللهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اجعل دعانا يورب اللهم اجعل دعانا يورب اللهم اجعل دعانا يورب. سعينا مشكورا عملنا مبرورا رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه حبيبنا الى الايمان فجره في قلوبنا كره الينا الكبر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين افتح علينا الفتح المبين فقهنا في الدين وعلمنا التاويل ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا واعنا ولا تعن علينا اصلح جميع شؤوننا دبر جميع امورنا باحسن ما تدبر به امور عبادك الصالحين. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله اختم لنا بالحسنى تقبل منا صالح الاعمال تجاوز عن كل قبيح واستر كل قبيح. اللهم يا رب العالمين لا تضرنا الحاجه حوائج الدارين وانت تعلم بها اذا اعطيتها لنا وباركتنا زلنا من جميع العلم اصرف عنا جميع العلم تعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا فعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوينا بعدنا وادنا يا ارحم الراحمين. اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.